الدجال، فكيف هل نقول ان هذا الحديث يناقض الحديث الصحيح وهذا يدل على ضعفه او يكون جمع؟ التعارض هنا يقول انه اخفض علينا من مثل الدجال، فالحديث الصحيح انه ما يوجد فتنه على الارض منذ خلق هذا خلق عالم الى ان تكون الساعه اعظم من مثل الدجال، واذا كان في اعظم تكون في اخفض. هذا فيها حسب الانسان، يعني كل انسان لا يصلي ويقع لنفسه ويخشع، والدجال يعني العام على العام الذين نقول الذين يقعون في خلال الرياء اكثر من الذين يقعون في خلال الرياء، ان يكون هذا الشيء فكان هذا معنى ما قال المصطفى ان عام هذا خاص، ربما نقول ايضا وجه من اقوى ان الدجال له علامات ظاهره كل مؤمن يسلم منها، وقد اخبرنا الرسول عليه الصلاه والسلام انه مكتوب بين عينين كافر يقراها كل مؤمن قارئ وغير قارئ، صحيح أنها من حيث التأثير العام شديدة جدا، لأنه يعمر السماء فتنظر والأرض تنظر، نعم، ويجيب الواحد ويشق شقتين ويخلي شقة هنا وشقة هنا، يعني بينهما طريق الغرض ويمشي بينهما في الوجود توقف المطعم وتتبعه بهائم، يعني جدا صعب. ولهذا من حيث الشكل الظاهر فتنة المسيح أعظم، لكن يخففها ما هو العلامات الظاهرة، هذا واحد. الفرق الثاني ما ذكره الإخوان أنه أن فتنة الدجال موقفة، وإن كانت تحيا يعني ما حد من يخرج في ثلاث ثلاث ممكن ناخذ في اي لحظه، واما هذا الرياء فانه مستمر حتى في وقت الرسول عليه الصلاه والسلام، المنافقون يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا، هذا فرق. نعم.